بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المحاضرة 11 في سلسلة أحب لغتي، وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق حول شبه الجملة إعرابه إيه. إحنا قلنا إما تقول شبه الجملة في محل رفع خبر وانتهينا على كده، وهذا أسهل الآراء، سواء كان جار ومجرور أو ظرف، أو تقول شبه الجملة متعلق بفعل محذوف. يعني إيه فعل محذوف؟ إحنا اتفقنا إن شبه الجملة يكمل معنى الأفعال، فجابوا فعل جنرال، فعل عام اللي هو استقر أو يستقر، أو كلمة مأخوذة من الفعل اللي هي مستقر. معنى ذلك إن أنا بحول الخبر شبه الجملة إلى خبر مفرد. ما هو محمد مستقر هي محمد مجتهد، مستقر ده خبر مفرد، بس قلت في الفصل متعلق بايه؟ بمستقر، شلت مستقر، يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره مستقر خبر. المحذوف ده هو الخبر. نجيبها من الافعال، محمد يجتهد، يجتهد جملة فعلية في محل رفع خبر، خبر جملة فعلية. طب محمد يستقر، برضو نفس الكلام، يستقر في الفصل، في الفصل دوت مكمل لمعنى يستقر، يعني الجر والمجرور متعلق بالفعل يستقر. شيل يستقر، خد بالك ان يستقر هي الخبر اساسا، شيل يستقر وقول محمد في الفصل، يبقى برضو في الفصل شبه جمل وشبه الجملة متعلق بفعل محذوف تقديره يستقر خبر. يعني الفعل المحذوف دوت بيعمل لي جملة فعلية في محل رفع خبر. ممكن اقول استقر على اساس ان محمد استقر في الفصل، في الفصل متعلق بالفعل استقر، يعني يتمم معناه، محمد استقر الجملة الفعلية دهيت في محل رفع خبر، خبر جملة فعلية. شيل استقر، يفضل الجر ومجرور متعلق بيها، يبقى محمد في الفصل شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره استقر خبر. يبقى كأني لما بقول حكاية متعلق بالمحذوف دهيت، ده أنا بسهل على نفسي، مش بصعب على نفسي. هو بيبقى صعب في الإعراب شوية، إنما بسهل على نفسي ليه؟ لأن بقول كده إن أنواع الخبر يا مفرد يا جملة بس، وبالتحديد يا مفرد يا جملة فعلية. الجملة الاسمية دي زيادة على أساس ملهاش دعوة بالجر والمجرور، إنما الجر والمجرور يتعلق باسم محذوف، الاسم ده والتقدير مستقر، ومستقر ده هي الخبر، يتعلق بفعل محذوف، يا اما فعل ماضي استقر، يا اما فعل مضارع يستقر، والفعل الماضي او الفعل المضارع ده هو الخبر. يبقى اذا هنا نقدر نقول ان لما نقول انواع الخبر جمله وجمله فعليه وجمله اسميه ومفرد، الجمله الفعليه دي ممكن يكون، مش شرط يكون محمد يجتهد بس، ممكن اقول محمد اجتهد، اجتهد فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر عن محمد. يبقى الجملة الفعلية ديت يا إما يكون فعلها ماضي يا إما يكون فعلها مضارع. يبقى إذا عملية إشكالية اللي هو متعلق محذوف هي مش صعبة ولا حاجة، ولكن هي نوع من أنواع تحويل شبه الجملة إلى خبر، يا إما مفرد إذا كان متعلق بكلمة مستقر، أو خبر جملة فعلية إذا كان متعلق بفعل، سواء كان الفعل المضارع يستقر أو الفعل الماضي استقر. عموما أنواع الخبر دي تهمني جدا، كنا واخدينها أساسا علشان كلاهما وكلتاهما. قبل ما نتكلم عن كلاهما وكلتاهما هناخد مثال كده هوت، ونرجع لخلفية ظريفة جدا مهمة برضو علشان كلاهما وكلتاهما. يا ده علم النحو صعب أوي. علم النحو مش صعب ولا حاجة، ولكنه علم تراكمي، تراكمي بمعنى ان كل معلومة هتلاقي معلومة لازم تاخدها قبليها عشان تفهمها فهما تاما. المعلومة اللي فاضلة علشان كلاهما وكلتاهما معلومة صغيرة في جزء من درس اسمه الاسم المقصور. ايه الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو اسم اخره الف، زي كلمة عصا، العصا اخرها الف، الهدى اخرها الف، مصطفى آخرها ألف، مستشفى آخرها ألف. يعني الاسم المقصور اسم عادي خالص، سواء في ألف ولام أو ما فيهوش، بس آخره ألف، آخره ألف، عصا، هدى، مصطفى، مستشفى. طب إيه دخل الاسم المقصور في كلاهما وكلتاهما؟ الاسم المقصور هتلاقي إعرابه غريب جدا، العصا كبيرة، العصا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. يعني معنى ذلك ان في تصنيف تاني في النحو يقول لك الحركات يا اما ظاهرة ضمة ظاهرة بتتنطق يا اما ضمة مقدرة. ضمة مقدرة يعني لا انطقها. مو انا مش معقول اقول العصا كبيرة او ضربت بالعصاي، يبقى بالعصا العصا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على اخره. ليه خير؟ لانه اسم مقصور. احنا متفقين ان اي حاجة خلاف القواعد الاساسية بنقول لانه. يبقى العصا كبيرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على اخره لانه اسم مقصور. يعني الاصل ان انا لما اعرف محمد مجتهد اقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. لازم يكون الاعراب تام، واحنا متفقين ان احنا في سلسلة احب لغتي انا يهمني الاعراب التام. يبقى زي ما قلت الضمة الظاهرة على اخره، يبقى هقول هنا هو الضمة المقدرة على اخره، بس لازم اذكر السبب واقول لانه اسم مقصور. طب رأيت العصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على اخره لانه اسم مقصور. معنى ذلك ان الاسم المقصور جميع الحركات مقدرة على اخره. لا استطيع ان احط ضمة على الالف ولا فتحة على الألف ولا كسر على الألف، لأن الألف أساسا هو فتحة ممدودة. عصا، فأقول إيه؟ رأيت العصا، ما تمشي. ده مهم قوي كخلفية علشان أقدر أعرب كلاهما وكلتهما إعرابا تاما بخلفية الاسم المقصور وبخلفية أنواع الخبر. وهذا ما سنتناوله بإذن الله في المحاضرة القادمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.